صليت العصر فتشهدت في الركعة الثانية والثالثة، وعند التسليم سجدت سجود السهو وسلمت قبل التسليم وسجدت قبل التسليم، فهل هذا عملي صحيح؟ التشهد بعد الركعة الثالثة مخالفة، لكن إن كنت عامدا فصلاتك باطلة، عليك أن تعيد الصلاة. إن كنت متعمدا بطلت صلاتك وعليك إعادة الصلاة. أما إذا كنت تشهدت سهوا ساهيا ناسيا فإنه يكفي سجود السهو إن شاء الله، فأنت انتبه لنفسك، لأن الزيادة في الصلاة تجبر بسجود السهو. أما التعمد، إذا تعمد الإنسان الزيادة فإن الزيادة تبطل الصلاة. نعم، وهذه زيادة. ما هو فضل يوم عاشوراء؟ فضل يوم عاشوراء كما ورد في الحديث يكفر سنة، السنة الماضية أو السنة الآتية، والمراد بذلك الصغائر، يعني يكفر الصغائر وليس ذلك الكبائر. نعم. ما هي الأسباب المعينة على قيام الليل؟ الأسباب المعينة على قيام الليل صحبة الصالحين والأخيار وتلاوة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والاطلاع على سير الماضين من السلف الصالح وما كان من حالهم بالنسبة لصلاة الليل، يعني أي كل ذلك يعين إن شاء الله. نعم. ما هي صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم للجنابة؟ صفة الغسل له صفتان، صفة كمال وصفة إجزاء. صفة الكمال أن تتوضأ وضوءك للصلاة ابتداء، ثم إذا بقي عليك غسل القدمين تغتسل وتفيض الماء على البدن، تفيض الماء أولا على الرأس ثم على الشق الأيمن ثم على الشق الأيسر، ثم تعم البدن بالماء وتغتسل، وتؤخر غسل القدمين إلى آخر الغسل. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وحديث ميمونة. ولو أفضت الماء على بدنك ابتداء ونويت به الطهارة أجزاء إن شاء الله. نعم. ما حكم من رمى الجمرات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر قبل الزوال؟ ليس عليه شيء إن شاء الله، لا يرميه صحيح إن شاء الله عند بعض أهل العلم. نعم. ما حكم من ترك ذبح الهدي وهو متمتع؟ ماذا عليه الآن؟ إذا كان قادرا يقضيه الآن، يعني يذهب إلى مكة أو يوكل وكيلا يذبح عنه في مكة إذا كان قادرا، وإذا كان عاجز يصوم عشرة أيام. أريد أن أضع أموالي في إحدى البنوك الربوية خوفا عليه من الضياع والسرقة، ما قولكم في ذلك؟ نعم، إذا كنتم وإذا وضعته وأخذت فائدة ماذا أفعل بها؟ هل أتصدق بها على الفقراء؟ على كل حال، إذا كنت مضطرا وتخشى على المال كما ذكرت من اللصوص أو من السرقة أو من الاحتراق، لا مانع أن تجعله في بنك ربوي إذا لم تجد غير ذلك، لكن لا تأخذ فوائد عليها، لا تأخذ فوائد عليها. وإذا أردت أن تأخذ فوائد تخرجها بنية التخلص لا بنية الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. نعم. وضح لنا كيفية المسح على الخفين. كيفية المسح على الخفين، تمسح على ظاهر الخف باليد اليمنى على الرجل اليسرى هكذا، على الرجل اليمنى هكذا، واليد اليسرى على الرجل اليسرى هكذا، على ظاهر الخف أعلى الخف. نعم. ما هو مرة واحدة. نعم. ما هو أفضل كتاب يشرح السيرة النبوية بسهولة، وهل كتاب تلبيس إبليس من الكتب المهمة؟ الكتاب الذي يعني ننصح بقراءته بالنسبة للمبتدئين اختصار السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، فاختصر السيرة اختصار طيب، اختصر سيرة ابن هشام اختصار طيب لا بأس، فهذا ينفع إن شاء الله بالنسبة للمبتدئ. أما تلبيس إبليس فكتاب إن شاء الله فيه يعني فوائد وفيه أشياء مفيدة، ويعني يقرأه طالب العلم الذي يكون عنده خلفية عن الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة. الكتاب كتاب جيد، كتاب جيد وكتاب مفيد إن شاء الله. نعم. صليت على الجنازة مع الإمام وكان الإمام في التكبيرة الثالثة والرابعة فدخلت معه، فهل أتم التكبيرتين أم أسلم مع الإمام؟ لا، تقضي. من دخل مع الإمام في صلاة الجنازة يقضي ما بقي عليه من التكبيرات. نعم. في كثير من المساجد نجد فرجة كبيرة بين المصلين، وعندما نريد أن نصل الفرجة في الصف يبعد عني من بجواري، ماذا أفعل؟ على كل حال، أنت إذا وجدت فرجة اذهب إليها وسد هذه الفرجة، وإذا كان يبعد من بجوارك أشير إليه بأن يقترب منك على أساس هذا من باب تسوية الصفوف، وتصفية الصفوف من الأمور المأمور بها في الصلاة. نعم. ما حكم من نذر صيام يوم الاثنين والخميس مدى الحياة ولم يستطع؟ إذا عجز عن ذلك أولا يجب عليه الوفاء، وإذا عجز عن ذلك يكفر كفارة يمين عشرة طعام عشرة مساكين عن الاثنين وطعام عشرة مساكين عن الخميس في كل أسبوع، من كل أسبوع. نعم، وفق الله الجميع إلى ما